افسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وبشرنا بالروح والريحان، وأنك علينا راض غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فأعنا يا ربنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن وعلى ختم القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.